تفسير الآية 235 من سورة البقرة، يقول تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. أي: ولا إثم عليكم أيها الرجال فيما ألمحتم به من طلب الزواج بالنساء المتوفى عنهن أزواجهن أو المطلقات ثلاث طلقات في أثناء عدتهن، كأن يقول الرجل لإحداهن مثلا: إني راغب في الزواج، أو إذا انتهت عدتك فشاوريني في زواجك، ونحو هذا من التعريض بلا تصريح. ولا ذنب عليكم أيضا فيما أخفيتموه في أنفسكم من نية الزواج بهن بعد انتهاء عدتهن، وهذا يدل على أن الإسلام يراعي ويحترم تماما المشاعر الإنسانية بالعقول للرجال والنساء، ويحسن توجيهها وضبطها بحيث تؤدي إلى أفضل وأتم السعادات دون أي تعاسات، إذ بالحب والحنان والتراحم والتسامح ونحوه تسعد الحياة وبدونها تتعس. فلقد سمح سبحانه بالتلميح ومنع التصريح المباشر، لأن التلميح يعني احتمالية الأمر، بينما التصريح يعني التأكيد، والذي قد يؤدي إلى ضرر وتعاسة ما، كأن تخفي حملا برحمها مثلا، أو تقلل في حساب فترة العدة استعجالا للزواج، أو ما شابه ذلك من مخالفات وتحايلات قد تحدث أضرارا شديدة وتعاسات في الدارين. فلا تواعدوهن في السر على شيء محرم، ولكن تواعدوهن بالمعروف. قوله تعالى: علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، أي يعلم الله بالقطع أنكم أيها الرجال ستفكرون فيهن في الزواج منهن وحسن عشرتهن ونحو هذا من شؤونهن، وذلك لميل كل طرف للآخر بالفطرة. وقد سمح لكم بفضله وكرمه ومعرفته بخلقه بأن تذكرونهن بداخل فكركم أو بالتلميح، ولكن يمنعكم مما يضركم ويتعسكم في الدارين، وهو أن تواعدوهن وعدا سريا بأن تقولوا لهم في السر ما تستحيون من قوله في العلن لقبحه ولمخالفته للإسلام، إلا مواعدة معروفة غير مخالفة له. فلا تعطوهن وعدا بالزواج إلا أن يكون بطريق التلميح لا التصريح، وبالجملة لا تواعدوهن في السر على شيء محرم، ولكن تواعدوهن بالمعروف، أي بكل ما هو معروف عند العقل المنصف العادل وعند الصالحين أنه خير مسعد في الدنيا والآخرة، وهو كل أخلاق الإسلام، وذلك عند كل أقوالكم وأفعالكم معهن ومع الجميع. قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي ولا تريدوا وتنموا وتصمموا على عقد الزواج